وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أبي عبيدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجير على المسلمين بعضهم. وفي الحديث الآخر: يجير على المسلمين أقصاهم. وفي الحديث الآخر: ذمة المسلمين واحدة ويجير عليهم أدناهم. وعرفنا من مجموع هذه الأحاديث بأن الأمانة الخاص يصح من الرجل والمرأة ومن الشيخ والشاب ومن الحر والعبد، ومثل ما يصح من إمام المسلمين فإنه يصح من أحدهم، ويصدق ذلك السنة العملية حين أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلين من بني مخزوم، فأراد علي رضي الله عنه قتلهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا الأمان أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا الكلام في أنه يشترط أن يكون من مسلم بالغ عاقل مختار، وألا يكون على المسلمين منه ضرر، كما لو كان أمانا لجاسوس مثلا. ثم يشترط له كذلك ألا يكون أكثر من 10 سنين في قول جماهير العلماء. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث، أي بثلاث كلمات: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذه آخر ثلاث كلمات نطق بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، أي إلزموا الصلاة وحافظوا عليها، وما ملكت أيمانكم، أي أحسنوا إلى من تحت أيديكم ممن يخدمونكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأيضا في موطأ مالك من حديث ابن شهاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال ابن شهاب: ففتش أو ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليقين والثلج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأخرج اليهود من خيبر. قال مالك: وأخرجهم من فدك ونجران. محمد بن شهاب الزهري رحمه الله يذكر بأن عمر بن الخطاب يعني أكثر من السؤال وفحص عن هذا الكلام حتى أتاه اليقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهذا نفي مراد به النهي، يعني لا تدعوا اجتماع دينين في جزيرة العرب. لما تأكد عمر رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، قام رضي الله عنه بإخراج اليهود من خيبر. وقال مالك رحمه الله: وأخرجهم من فدك ونجران، لأن هذه كلها داخلة في جملة جزيرة العرب. طيب، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخرجن، هذه الكلمة فيها ثلاثة مؤكدات: القسم المقدر أي والله، واللام الواقعة في جواب القسم، ثم نون التوكيد الثقيلة لأخرجن اليهود والنصارى. اليهود هم المنتسبون لنبي الله موسى عليه السلام، وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا وهو أحد أسباط يعقوب، أو لقولهم إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. وهم المنتسبون لموسى، ما نقول هم أتباع موسى، فموسى عليه السلام بريء منهم، بل هم كفار بموسى وكفار بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأننا قد علمنا يقينا من كتاب ربنا أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب الجميع، كما قال ربنا: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وكل من هؤلاء كذبوا نبيهم، قوم نوح كذبوا نوحا، وعاد كذبوا هودا، وثمود كذبوا صالحا، وقوم لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، لكن من كذب واحدا فقد كذب الجميع. وربنا جل جلاله بين ذلك منطوقا في قوله سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذه الآية أيها الإخوان هي من أوضح الأدلة في الرد على شبهة يثيرها بعض الناس الآن حين يقولون أهل الكتاب ليسوا كفارا، أو أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا. نقول: لو أن اليهود ما قالوا عزير بن الله، والنصارى ما قالوا المسيح بن الله، لو أنهم فقط كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحاصل، فهذا يكفي في الحكم به كفرهم. يعني لو أنهم ما سجدوا للصليب ولا استحلوا الخنزير ولا قالوا المسيح ابن الله ولا قالوا الله ثالث ثلاثة، كونهم مكذبين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كاف في الحكم بكفرهم. فاليهود هم المنتسبون لموسى، إما نسبة ليهوذا وإما لقولهم إنا هدنا إليك. وأما النصارى فهم المنتسبون لعيسى عليه السلام، وقد سموا نصارى إما نسبة إلى الناصرة وهي قرية في فلسطين قيل بأن المسيح عليه السلام ولد فيها، أو لقولهم نحن أنصار الله، إما نسبة إلى الناصرة أو نسبة لقولهم نحن أنصار الله. وكلا الطائفتين كافرة، لأن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كغيرهما من الأنبياء كلهم بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله قال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والمسيح عليه السلام قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال الله عز وجل فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولا شك أن اليهود أشد عداوة للإسلام وأهله من النصارى، كما قال ربنا جل جلاله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا يعني هذا أن النصارى ليست لهم عداوة، لأن بعض الناس يستدل بقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ويقف عند هذا الحد ولا يكمل. الله جل جلاله قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. الآيات تتكلم عن طائفة من النصارى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن وأسلموا، وليست عن مطلق النصارى، وإلا معلوم بأن النصارى قد عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه في مؤتة وحاربوه كذلك أو حشدوا له الحشود في تبوك، ثم بعد ذلك دارت حروب عظيمة بين المسلمين والنصارى في عهود الراشدين حتى فتحت بلاد الروم، وبعد ذلك الحروب الصليبية استمرت على بلاد المسلمين قرنين من الزمان، ثم جاءت الحروب الصليبية في موجة ما يسمى بالاستعمار، وقد كان احتلالا لبلاد المسلمين من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والبرتغال والإسبان والهولنديين وغيرهم. ثم الآن الحرب الصليبية المعاصرة فيما حصل في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها، وكذلك هم أكبر داعم لدولة اليهود في فلسطين. فلئلا يشتبه علينا الأمر لابد أن نقرأ الآيات يعني كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الجزيرة سميت جزيرة لأن المياه تحيط بها من كل ناحية، ونسبت إلى العرب لأنها كانت مساكنهم وأوطانهم ومنازلهم قبل الإسلام. يعني العرب سكنوا تلك الديار من قبل الإسلام. طيب هذه الجزيرة جزيرة العرب أيها الإخوان ما هي؟ الإمام مالك رحمه الله قال هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. الإمام مالك رحمه الله عرف جزيرة العرب بأنها مكة والمدينة واليمامة واليمن. وفي القاموس قال مجد الدين الفيروز أبادي رحمه الله بأن جزيرة العرب هي التي يحدها بحر الشام وبحر الهند ثم دجلة والفرات، هكذا حدها بالمياه من كل ناحية. بحر الشام يعني بذلك البحر المتوسط، وبحر الهند يعني به المحيط الهندي، ثم دجلة والفرات. والأصمعي رحمه الله حددها تحديدا أدق فقال هي التي تمتد طولا من أقصى عدن أبينا إلى ريف العراق وعرضا من جدة وما والاها إلى أطراف الشام. الأصمعي رحمه الله حد جزيرة العرب طولا وعرضا فقال من ناحية الطول تمتد من أقصى عدن أبين من أقصى بلاد اليمن إلى ريف العراق وعرضا من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام إلى أطراف الشام. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام من ناحية الخلاف الفقهي الإمام مالك رحمه الله يعني عندنا رأيان. الإمام مالك رحمه الله يرى أن المشركين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من ملل الكفر يخرجون من الجزيرة العربية كلها الجزيرة العربية كلها يخرجون منها. والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله يرون بأن ذلك مخصوص بالحجاز يرون بأن ذلك مخصوص بالحجاز استدلالا بحديث أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين من الحجاز أخرج المشركين من الحجاز. قال الشافعي وأحمد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم من تيماء وهي من جزيرة العرب اليهود كانوا موجودين في تيماء مثل ما كانوا موجودين في فدك كانوا موجودين في خيبر ونحو ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح رجح هذا الرأي بأن اليهود وغيرهم كانوا موجودين في اليمن ولم يخرجوا منها مع اتفاقهم على أن اليمن من جزيرة العرب. اليهود موجودون في اليمن وما أخرجوا على امتداد عهود الإسلام مع كون اليمن من جزيرة العرب. إذن عندنا رأيان، رأي الإمام مالك رحمه الله بأن من كان على غير ملة الإسلام فإنه يخرج من جزيرة العرب كلها من جزيرة العرب كلها. قد مضى معنا بأن مالك رحمه الله يقول بأن جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة واليمن، ومر معنا ما ذكره صاحب القاموس وما ذكره الأصمعي. والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله يرون بأن ذلك مخصوص به الحجاز. طيب السؤال، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب؟ من أجل أن جزيرة العرب هي مهبط الوحي وأرض النبوات ومأرز الإيمان، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، حتى إن الدجال في آخر الزمان إذا خرج ف فإنه لن يدع بلدا إلا وطئها إلا مكة والمدينة، لا يأتي نقبا من أنقابهما إلا وجد الملائكة مسلطة سيوفها. والمدينة يعني فيها منافقون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى آخر الزمان، كما قال ربنا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل منافق ومنافق، يعني الدجال ما يستطيع يدخل إلى مكة ولا إلى المدينة، لكن من كان من أهل النفاق فإنه يلحق به. فلما كانت جزيرة العرب بهذه الخصوصية، النبي عليه الصلاة والسلام أرادها أن تكون خالصة للإسلام، لأن وجود غير المسلمين فيها يستتبع بالضرورة ظهور شعائرهم وعاداتهم، فالنصراني سيضع الصليب، واليهودي أيضا سيلبس زيه المخصوص، ثم بعد ذلك يتبع ذلك أن يطالبوا بأن تقام لهم دور يمارسون فيها شعائر دينهم، وربما يؤدي ذلك إلى فتنة ناس من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه: أولا، خصوصية جزيرة العرب وأنها جزيرة الإسلام. ثانيا، وجوب إخراج غير المسلمين منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن، وفي رواية في موطأ مالك: لئن عشت إلى قابل. ثم يستفاد ثالثا كما قال أهل العلم بأنه يجوز لغير المسلم أن يقيم بها على غير استيطان، يعني يقيم بها للعمل أو يقيم بها إقامة السفارات والشركات، كذلك من مر بها تاجرا، من مر بها سائحا. أما الاستيطان ليكون كواحد من أهلها فلا، لا يسمح لهم بذلك. لماذا؟ لأنها جزيرة الإسلام ومأرز الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه أيضا، يقول: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة. بنو النضير أيها الإخوة الكرام هم إحدى القبائل الثلاث التي كانت تسكن المدينة، وهؤلاء الأخباث بدأوا التحريض على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من وقت بعيد، قبل بدر ركب كعب بن الأشرف في 40 من اليهود، وذهبوا إلى مكة يحرضون المشركين على قتال المسلمين قبل بدر، يعني من أول سنة هاجر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما حصلت موقعة بدر ونصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وقتل 70 من صناديد الكفر. ركب عدو الله كعب بن الأشرف إلى مكة ورثى أولئك القتلى وحرض المشركين ثانية على قتال المسلمين. ثم رجع عدو الله وبدأ يكتب الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتشبيب بنساء المسلمين، يعني بدأ يذكر النساء في شعره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب لذلك محمد بن مسلمة وأبو نائلة والمجموعة من الأوس رضوان الله عليهم أجمعين، محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأبو عبس بن جبر وغيرهم، يعني كان مجموعهم 6، فذهبوا قتلوا عدو الله. وبعد ذلك بنو النضير ما كفوا عن مؤامراتهم وأرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عمرو بن جحاش النضري بأن يطرح على رأسه حجرا لما ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستعين بهم على دية رجلين من بني سليم قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان بنو سليم حلفاء لبني النضير. فلما فعلوا ذلك ونزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما أرادوا، وخرج من بينهم عليه الصلاة والسلام، جاء فحاصرهم وبعد ذلك بدأ يقطع نخيلهم وأشجارهم حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولم تغن عنهم تلك الموالاة التي كانت من رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول حين كاتبهم يقول لهم: لا تخافوا ولا ترهبوا محمدا ولا تنزلوا على حكمه، فنحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. وكان حاله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فالمقصود بأنهم نزلوا مرغمين على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم عليه الصلاة والسلام بإجلائهم أن يخرجوا من المدينة صاغرين، ولهم ما حملت دوابهم، إذا شاءوا أن يأخذوا الأموال، يأخذوا المتاع، يأخذوا ما شاءوا إلا الحلقة، إلا السلاح. جردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلاح، مثل ما سيصنع بهم ثانية في خيبر. فها هنا عمر رضي الله عنه يقول: كانت أموال بني النضير، طبعاً الأموال ها هنا الأرض والنخيل، وهي أرض كثيرة النخل إلى يوم الناس هذا. يعني لو ذهبت إلى المدينة المنورة يمكن أن تذهب في جنوبها إلى ديار بني النضير، وستجد بقايا قصر كعب بن الأشرف عدو الله ورسوله، وهي أرض كثيرة النخل كثيرة التمر. فهذه الأرض وما عليها من نخيل وثمار، وكذلك ما لم يستطع اليهود حمله من المال، يقول عمر: كان مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب، أليس كذلك؟ من خيل ولا ركاب، بخيل ولا ركاب، مما لم يوجف عليه المسلمون. الوجف والوجيف أيها الإخوان السرعة في السير، الوجف والوجيف السرعة في السير، والإيجاف الإسراع، الإيجاف الإسراع، بمعنى أن المسلمين ما احتاجوا أن يركبوا. لماذا؟ لأن مساكن بني النضير على بعد ميلين من المدينة، فخرجوا مشاة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج راكبا، لكن المسلمون ما احتاجوا إلى خيل، والخيل مجتمع الأفراس لا واحد له من لفظه، مثل ما قلنا في ماذا؟ في الإبل والقوم والجيش، هذه كلها من الأسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها. وإن كان بعض العلماء قالوا الخيل واحدها خائل، واحدها خائل، وسميت الخيل خيلا لأن راكبها يختال، راكبها يختال يعني يشعر بشيء من العظمة يعني حال ركوبه عليها. والركاب ما سوى الخيل من الظهر يعني الإبل والحمير وما إلى ذلك. فالمسلمون ما احتاجوا أن يركبوا في تلك الغزوة المباركة، وإنما خرجوا مشاة إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعدين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ليه؟ لأن الله جل جلاله قال ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له ذلك الفيء خاصة يضعه حيث شاء. فكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنة، كان يدخر لأهله قوت سنة، وهذا من التدبير لبيوته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله ولكنه كان ينفقه في وجوه الخير، يعني وكان يدخر قوت سنة، لكن هذا القوت ما يبقى. لماذا؟ لأنه يأتيه السائل ويأتيه الفقير ويأتيه كذا ويأتيه الضيف ويأتيه ابن السبيل ويأتيه المسلم الجديد، فكان ينفق عليه الصلاة والسلام. ولذلك توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، يعني كان يدخر لأهله قوت سنة لكن هذا القوت لا يبقى. بعدين وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، الكراع على وزن فعال وهي كل ما يركب، كل ما يركب يشمل ذلك الخيل والبغال والحميرة وما سواها مما يستعان به في الترحل. والسلاح، والسلاح أيضا يشمل الأنواع يعني كلها مما كان في ذلك الزمان، في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله. فها هنا أيها الإخوة الكرام الكلام عن مصرف الفيء، عندنا فيها مذهبان. المذهب الأول هو مذهب مالك رحمه الله بأن مصرف الفيء هو مصرف الخمس. يا أخوان أنتم صاحين، طيب ما هو مصرف الخمس؟ مصرف الخمس كم؟ خمسة أشياء، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الإمام مالك رحمه الله يرى بأن مصرف الفيء هو مصرف خمس المغنم، لأن في الفيء الله جل جلاله قال: وما أفاء الله على رسول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيرى أن هذه كهذه. وقد مضى معنا أن الفرق بين الغنيمة والفيء بأن الغنيمة ما حصل عليه المسلمون بعد قتال، والفيء ما حصل عليه المسلمون من غير قتال. واضح أيها الناس؟ فما كان بعد غزوة بدر يسمى غنيمة، وما حصل بعد غزوة بني النضير يسمى فيئة. لماذا؟ لأن في بدر كان إيجاف بالخيل والركاب وكان قتال، أما هذه الغزوة غزوة بني النضير فقد انتهت إلى مصالحة. واضح أيها الناس؟ فهذا مذهب مالك رحمه الله. أما مذهب الجمهور فهي أن الفيئة يصرف في مصالح المسلمين العامة، ليس مقيدا بهذه المصارف الخمس التي جعل فيها خمس المغنم، وإنما هي لمصالح المسلمين العامة، يعني عدة في سبيل الله، كل ما كان في سبيل الله من الدعوة إلى الله، طباعة المصحف، بناء المساجد وغير ذلك من أنواع المصالح التي يصدق عليها أنها في سبيل الله. هذا الحديث استفاد منه جواز ادخار القوت، وأن ذلك لا ينافي التوكل، يعني من كان في بيته شيء من دقيق، من سمن، من عسل، من تمر، من كذا، وادخره ليأكل منه هو أهله، بأن ذلك لا ينافي التوكل. على هذا جمهور العلماء، إلا ما كان من أبي ذر رضي الله عنه، فإنه كان يستدل بقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كل ما زاد عن الحاجة، أبو ذر كان يرى بأنه لا يجوز لأحد أن يستبقي شيئا، وقد خالفه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر وأعظمهم توكلا على الله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة، لكن كما قال النووي رحمه الله بأنه ما كان يستبقيه، وإنما كان ينفقه في سبيل الله عز وجل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأجسادنا من الصحة. نسألك اللهم صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.